الله كفى والسلام على عبده الذي مصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله بمني وكرمي مع أصول الفقه، مع هذا الكتاب المادع، كتاب الرسالة للإمام الشافعي، صلى الله جل وعلا أن يسر لنا إتمامه، صلى الله في عليائه لنا هذا الحين أبدا، نسأل الله في عليائه أن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وأنشر ذلك بين الناس، ونسأل الله في عليائه أن يشكر لكل من ساهم وأعان على هذه الدروس. ما زلنا مع الفرضية العظيمة، الطاعة المستقلة لنبينا صلى الله عليه وسلم، وأن الله جل وعلا قد أناط الهداية وأناط الرحمة وأناط السداد والفلاح والسعادة بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم وبطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بين الله جل في علاه بأن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي طاعة لله جل في علاه، من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقد قال الله جل في علاه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال الله جل في علاه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقد بينا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطعاني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. اليوم إن شاء الله نضرب الأمثلة الرائعة على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين تمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وطبقوا ذلك واقعا، لذلك ملك الدنيا مشارقها ومغاربها في مدة وليزة من عمر الزمن، وأنهم قد يعني جابوا الأرض مشارقها ومغاربها يعلمون الناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم بلسان الحاري ولسان المقال. ثم جاء بعد ذلك في القرون الخيرية من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد ذلك الأئمة الأربعة من تابعي التابعين وأيضا أصحاب المذاهب ضربوا لنا أروع الأمثلة في تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قدموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم على كل شيء. فاليوم إن شاء الله نضرب بعض الأمثلة التطبيقية على هذا الباب بعدما نبين ما حدث من الصحابة رضوان الله عليهم. قد بينا الأسبوع الماضي كيف أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه ثبت الله به الملة والديانة، وثبت الله به هذه الأمة بسبب التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأروع من ذلك أن نبين ما هي الأسباب التي يتمسك بها أبو بكر حتى ثبت الله هذه الأمة. فنراه أنه أمر بإنفاذ جيش أسامة، وهذا أيضا كان استنانا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قد جعل أسامة أميرا على الجيش العرمرم هذا، وفي عمر بن الخطاب وفي كثير من الأنصار، لا سيما أنهم راجعوا أبا بكر مراجعة عظيمة جدا، وعمر بن الخطاب ما زال يراجع أبا بكر في تأمير أسامة. قال: والله لا أنزلنه، يعني لا أجعل هذه الراية إلا في يد أسامة. قد جعله النبي صلى الله عليه وسلم أميرا أو إماما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لخليق بالإمارة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أحق بها، لذلك جعله أميرا عليهم، وجعل عمر بن الخطاب معضدا معه. وأيضا أنه كان في كل ما يتمسك به من أحكام يرد ذلك إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حرب الردة، وسبق وفصلنا ذلك. عمر بن الخطاب في نفس الأمر، هذا الذي حدث من عمر بن الخطاب أنه تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم تمسكا عظيما، لذلك اتسعت رقعة الأمة الإسلامية، لا سيما أنه ضرب لنا أروع الأمثلة بالدرس الذي وعاه وأخذه جيدا عندما كان في صلح الحديبية، وهو يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ألسنا على الحق أليس على الباطل؟ فلما نعطي الدنية في ديننا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا رسول الله ولن يخذلني الله. لذلك قال له أبو بكر: إلزم غرز هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول: فعلت لذلك أفعالا. أيها الناس، اتهموا الرأي في الدين. وقد تكلم عن هذه الواقعة العظيمة جدا، لذلك كان ما يتحرك إلا بسنة، حتى أنه قد طاف بالبيت فقبل الحجر، قال: والذي نفسي بيدي إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، والذي نفسي بيدي لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وأيضا عمر الخطاب عند في مرض الموت عندما دخل عليه ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، قال: أرأيت الناس يتحدثون أنك لا تستخلف؟ وأرأيت إن كان رجل يرعى إبلا ثم تركهم ولم يستخلف عليهم أحد، أضيعهم أم حفظهم؟ فقال له: قد استخلف من هو خير مني أبو بكر، ولم يستخلف من هو خير مني النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم علمت أنه لن يعدل به أحدا قط. سبحان الله، هذا هو التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، التمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم به الفلاح. لذلك كان ابن مسعود يقول عليكم بالهدي الأول كما سيأتي بذلك الغرض. المقصود بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان أشد الناس مبالغة في التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لما يعني جاءته المرأة تسأله عن دية الجنين ما كان يدري، حتى سأل هل عندكم من سنة للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك؟ قال محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة، وقال نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل في الجنين الغرة، جعل في الجنين الغرة، فحكم به بعدما علم أنه للنبي صلى الله عليه وسلم. ولما جاء حذيفة بن اليمان يصطن ذمة عمر الخطاب قال إن القتل قد استحر في القراء الذين يحفظون القرآن، فطلب منه أن يعني يدون القرآن، يحفظ القرآن بالكتابة كما يعني على مر السير بأن أبا بكر فعل ذلك ثم عثمان بن عفان. لكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال له حذيفة ذلك قال ماذا تقول، أو نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رأيت يعني ارتجفت قلوبهم من أجل أنه نظر، فما قال له نجمع القرآن في مكان واحد في كتاب واحد، قال له كيف نفعل أمرا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يستشكر الناس في هذا العصر ما هو فعله، قلنا فعله بعدما تأكد أنه من أمر رسول الله، بعدما تأكد وعلم أنه من أمر رسول الله. انظر إلى تعظيم السنن، قال كيف نفعل أمرا لم يفعله رسول الله. فما زال حذيفة به حتى اقتنع بكلامه، فلما ذهب إلى أبي بكر قال كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنهم علموا أن الله تعالى قال إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، وللحفظ جعل الله تعالى أسبابا لهذه الحفظ، ومن هذه الأسباب هو تجميع القرآن كما كان على عصر أبي بكر وعلى عصر عثمان ابن عفان رضي الله عنهم أجمعين. وأنت ترى يعني تمسك عمر الخطاب بالسنة، وأعظم ما تراه نصرة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه عبادة أو جاء أبو موسى لما اختلف مع معاوية في مسألة بيع السلسلة التي فيها شيء من الذهب وغير الذهب، يبيعها بالذهب أو الفضة، فقال له إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك إلا أن تفصم، حتى لأن القاعدة الفقهية القاعدة الربوية هي القاعدة الربوية إذا باع ذهب بذهب وذهب معه غيره فالقاعدة هنا، قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك حتى تفصم، ولأن القاعدة الفقهية الربوية تقول الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، والعلم بالتفاضل ربا، الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. فلما قال له ذلك قالوا نحن أعلم منك بذلك، فقال والله لا تساكنني في مكان، أو قال لا أساكنك في مكان، هذا حفظ لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أريد أن أستشهد بنصرة عمر لسنة النبي. فلما رجع فقال له عمر بن الخطاب ما الذي ردك علينا؟ قال حدث بيني وبين معاوية كذا وقلت والله لا أساكنك في مكان، قال والله لا خير في أرض لست فيها. وما قال له ذلك إلا أنه ينصر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ارجع وكتب لمعاوية لا أمر لك عليه، لا أمر لك واتبعه فيما يقول، لا أمر لك عليه واتبعه. ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم هكذا نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لما كان على مرض الموت في على فراش الموت وجاء الرجل الشاب الذي قد شهد له بالخير فنظر عليه بعدما ولى فقال أتوني بالشاب، فلما جاء قال يا بني ارفع ثوبك أنقى لثوبك وأتقى لربك، تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. علي بن أبي طالب ضرب لنا أروع الأمثلة في ذلك، وعثمان بن عفان والعشرة الذين بشرهم صلى الله عليه وسلم بالجنة قد تمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وضربوا لنا أروع الأمثلة. فهذا عثمان بن عفان رضي الله عنه أرضاه، انظر كيف يتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذهب سفيرا للنبي عند أهل مكة ولم يطف، لما قالوا هنيئا لعثمان أنه يطوف فقال ظنا منه قال إنه لا يطوف لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطوف، ولما رجع وسألوا عن ذلك قال كيف يهنأ لي أن أطوف والنبي صلى الله عليه وسلم لم يطوف في البيت. وتعظيم عثمان بن عفان لسنة النبي صلى الله عليه وسلم كان في أحلك اللحظات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساره بكلام، وهذا الكلام كان مطبقا عندما جاء الخوارج يريدون قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه وأرادوا خلعه عن الخلافة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال له إن الله يقمصك بقميص فإن أرادوك على خلعي فلا تفعل. فلما جاء تذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم وعض عليه بالنواجذ وقال لا، ولم يتنازل عن الخلافة ولم يرتضي بأن يسفك دم من أجله. فالغرض المقصود هذا من عظيم تمسكهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه ضرب لنا أروع الأمثلة في ذلك أيضا، لأن هؤلاء القوم قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم خلاف على منهاج النبوة، ولا تكون على منهاج النبوة إلا وهم يأخذون بالهدي الأول. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي سيخلف خلوف يستنون بغير سنة، يأتمنون بغير الأمر ويستنون بغير سنة، يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. نعوذ بالله من الهوى ونعوذ بالله من الحيد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك عمر كان علي بن أبي طالب ينهى الناس عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية، فجاءه الخبر بأن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه يرى جواز المتعة، فأخذه فقال له كلاما شديدا، وهذا الزجر من أجل السنة، هذا الزجر من أجل السنة، فقال له إنك رجل تائه، إن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم المتعة فكيف تقول بها، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حرمها على لسان علي بن أبي طالب في خيبر، ولكنه أباحها بعد ذلك عام الفتح، ثم بعد ذلك حرمها وقال أبد الأبد. لكن هو حفاظ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عثمان لما وقف للناس ومنع الناس من المتعة وكان يأمر بالإفراط، وعلي بن أبي طالب كان قد أحرم بالمتعة، فقال له أما علمت أنني قد أنهى عن ذلك أو نهيت عن ذلك؟ قال أو تنهى عن أمر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله؟ والله لا أحرمن إلا أو لا يكون إحرامي إلا على التمتع، لبيك اللهم بعمرة متمتعا بها إلى حج، نصر للسنة. مع أن عثمان أعظم الناس تمسكا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه أخذ بهدي الشيخين، أخذ باجتهاد الشيخين أبي بكر وعمر، وكان الاجتهاد حتى لا يبقى لا يكون البيت في وقت من الأوقات شاغرا، لكن علي بن أبي طالب قدم السنة أولا وقال لبيك اللهم بعمرة متمتعا بها بحج، بل قال ذلك أعظم، قال أعظم من ذلك، قال أعظم من ذلك أبو ذر عمران حسين رضي الله عنه وارضاه عندما تكلموا معه على المتعة، فقال له قد تمتعنا، تمتع رسول الله وتمتعنا وكتاب الله جل وعلا ينزل، فلم تنزل آية تنسخ ذلك ولم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من المتعة. قال رجل برأيه ما قال، ويقول رجل لمن؟ على أمير المؤمنين، على علي بن أبي طالب، على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال رجل برأيه ما قال، يعني أنا ما أقول إلا بأن المتعة سنة عن السنة، فأنا أقول بالمتعة. هذا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كانوا يتمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه كان يمشي في الشارع فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجلسوا، ما اقترب من المسجد لم يدخل، لكن سمع الصوت من داخل المسجد اجلسوا وجلس، فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم يتعجب وينظر إليه قال ما أجلسك؟ قال سمعتك تقول اجلسوا فجلست. الله أكبر على عظيم الانصياع والانقياد والاستسلام، هذا محض العبودية، هذا ركن العبودية الحق، لا هوى ولا فقيه ولا رجل ولا أي أحد، لأن نحن نعيش مع أقوام يقدمون قول من يتبنون قوله على القرآن كأنه وحي نزل من السماء لا يكسر بحال من الأحوال، ليس هو إلا اجتهاد، واجتهاد يصيب ويخطئ، فكيف تجعلونه قرآنا؟ فكيف تعظمونه وتعظيمكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنا أقول معظم الأصوليين يقولون قول الصاحب ليس بحجة، قول الصاحب للشيخ الذي في عصرنا، قول الصاحب ليس بحجة. لما؟ قالوا لأن الله لما أمرنا بالانقياد والانصياع ما أمرنا بالانقياد والانصياع إلا لمن؟ إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال وما آتاكم الرسول فخذوه، وقال أن حتى ولاة الأمور ما أمرنا الله بطاعتهم أمرا جزما في الكتاب، وهذا فرض علينا جميعا أن نقدمه، لكن جعل الطاعة هذه الطاعة ولاة الأمور أيضا تابعة لطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أبو بكر قال لهم أطيعوني ما أطعت الله فيكم، الغرض المقصود بأن تعظيم أحد فوق تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر شاق جدا على القلوب أن تقبله، ويمكن أن يدخل في باب النفاق، لأن هذا تحكيم هوى ولا يمكن أن يكون من تحكيم الشرع. وقد قال الله تعالى أفرأيت من اتخذ إله هواه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، وحسنه النووي إن كان الإسناد فيه كلام، لكن الحق أن المعنى صحيح. فركن العبودية الأعظم تمام الانقياد والاستسلام لرسول الله، فلما يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويجد ابن مسعود يجلس على المسجد يقول ما أجلسك؟ قال سمعتك تقول لمن معك اجلسوا فجلست. ولذلك لما دخل على الناس والرجل يقول لهم سبحوا مياه احمدوا مياه كبروا مياه، عبادة تسبيح وتهليل، وهل أفضل الحسنات لا إله إلا الله، هذه عبادة من أجل العبادات، أفضل العبادة على إطلاق الذكر عندما ينطبق اللسان معه القلب، وهم يذكرون الله جل في علاه. لذلك لما دخل أبو موسى الأشعري وقد تأدب مع ابن مسعود وعلم أن في القوم مثل ابن مسعود، فرجع عليه قال: أفرأيت رأيت عجبا، إني رأيت رجالا يجلسون ورجل يقول له سبحوا مياه كبروا مياه، فذهب إليهم ولستم نفسه. ثم دخل عليهم قال: ألا تعرفونني؟ أنا ابن مسعود، أنا صاحب رسول الله سلم. ليعلموا قدره. ولذلك العالم لابد أن يعرف، إن كان أحد يجهلك فلابد أن تعرف نفسك حتى يسمع لك ينصاع. كان الشيخ ابن عثيمين وأنت تجلس معه في دروسي وتسمع هذه بأذني، أنا أنقل لكم عما قاله هو. قال: كنت أطوف طوافا مع الناس فوجدت رجلا يطوف طوافا ويتكلم بكلام فيه ما فيه من الخطأ الشرع أو الشرك، لا أذكر تمام المحاضرة، لكن الضبط أنه أن الشيخ تكلم معه وقال: هذه ليست من السنة. فقال: ما لك؟ قال للشيخ هكذا: ما لك أنت من أنت حتى تقول هي من السنة أو غير السنة؟ فقال له: ألا تعرفني؟ قال: لا. قال: أنا ابن عثيمين. كان يمشي، الحمد لله تذكرت المسألة، يمشي بالنعل في صحن المسجد الحرام، يمشي بالنعل. فقال له: أنت الآن؟ قال: هذا يجوز. قال: نعم يجوز، لكنك الآن تؤذي المسلمين. بين له المصالح. قال: ومن أنت أنا؟ يعني أو قال: ما لك؟ فشيخ ابن عثيمين بعد ما قال الفتوى والرجل سمعها وسمع له الحديث وبين له المسألة، ما لن يقبل إلا أن يعرف المكان. فقال له: ألا تعرفني؟ قال: لا. قال: أنا ابن عثيمين. قال: أنت ابن عثيمين؟ وأراد أن يقبل هذا الرجل. ثم كم الرجل قال رسول الله، دعك من، يعني لو جاءك الشيطان قال رسول الله، قال رسول الله وجاءك بالحديث خذ، وهذا مش من عندية نفس، أنا لا أخترع. قد جاء الشيطان وقال لأبي هريرة أمرا جاء، فقال الله عليه وسلم: نعم خذ به. عندما قال له: دعني ويعني أنصحك نصيحة، ثم قال له: لا تبيتن لا تأخذن مضجعك حتى تقرأ آية الكرسي. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقر ولا أنكر؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: صدق قوال كذوب، خذ النصيحة وعمل بها. يعني خذ النصيحة وعمل بها. فالغرض المقصود احنا الآن المسألة مسألة قال رسول الله، لكنه أراد أن يبين المكان ليعلم الناس حتى يتقبل الناس كلامه. قال: أنا أبو عبد الرحمن، أنا ابن مسعود، أنا صاحب رسول الله، أنتم على ملة أهدى من ملة رسول الله أو مفتتح باب ضلالة. ما في الوسط طريق، إما هذا أو ذاك. ولذلك عم يقول فصل الخطاب ألا تجد في الوسط طريق، يا أبيض يا أسود كما يقولون. اللون الوسط يتعب جدا. فهي قال له: إيه أنتم أمر من أمرين، أنتم على ملة أهدى من ملة رسول الله، وهذا كلام مرفوض من الجميع، هم اهتزت أركانهم من ذلك. قال: أنتم على ملة أهدى من ملة رسول الله أو مفتتح باب ضلالة. فلم يجدوا عندهم جوابا إلا أن قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. انظر إلى عجب الإجابة، انظر إلى الكلام الذي لابد أن يساق بماء العين، وإلا فكل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تقر لهم بذلك. فقالوا: يا أبا عبد الرحمن والذي أنفسنا بيدي ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد للخير إيش لم يبلغه، وكم من مريد للخير لم يبلغه. طريق واحد، الحيد عن هذا الطريق لابد فيها من الضلال. فلذلك ابن مسعود كان يعض بنوارز على سنة النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءوا له في كلام أبي موسى الأشعري، وقلت ذلك قبل هذا في المواريث عندما قال له: مات عن بنت وبنت ابن وأخت، فورث أبو موسى الأشعري البنت النصف والأخت النصف، وأخطأ في ذلك. ثم قال: اسألوا ابن مسعود. فلما سألوا ابن مسعود ماذا قال ابن مسعود؟ قال: قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. أنا أريد الشاهد هذه الجزئية فقط، عندما قال قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، هو يقول قد ضللت، هل هو ضل لأبا موسى الأشعري؟ أجيبه لا. وأبو موسى الأشعري معذور، اجتهد فإيه فأخطأ فلو، وهذا الذي نقوله الآن. قد يخطئ العالم، قد يزل، قد تقول له السقطات والزلات، لكن هل أنت يعني تقطع رقبته بسقوطه في زلة؟ كل عالم له الزلات. ابن المسيب هذا رجل، يعني هذا رجل من قريب عهدنا، مات من أيام قريبة، ابن سعيد بن المسيب، وكان نجما في السماء. مين سعيد بن المسيب هذا؟ من التابعين فقط، يقال سيد التابعين، أعلم التابعين على الإطلاق. ماذا قال؟ كان يقول كلاما من ذهب، قال: ما من عالم شريف منيف إلا له الزلات والسقطات والهنات، وإن لا نأخذ الناس إلا بالغالب. ولذلك الذهبي قال: نعم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. في زلات. هنا أخطأ أبو موسى الأشعري، لا يبدع، هو أخطأ خطأ يجتهد فيه وعنده آلة الاجتهاد. قلنا: أنت في كل أحوالك ترفع فوق الرأس، عالم من علماء الأمة، حفظت لنا دين النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أخطأت فهذا الخطأ مردود، وأما أنت فمكانتك إيه؟ مكانتك محفوظة. ولذلك لم يعقب ابن مسعود على أبي موسى، لا، لكنه عقب عليه. هو هذا الذي نقوله الأدب الجم والديانة الحق، أنني عندما أجد خطأ أعقب على الخطأ لا على المخطئ، إلا إذا ظهر أن هذا المخطئ يؤسس لهذا الخطأ ويؤسس لبدعة ما ويتكبر ويعاند على من أقام عليه الحجة وأزال عنه الشبهة، فهذا لا كرامة له ولا لقضيته، هذا لا كرامة له ولا لقضيته، لأن مثل ذلك يهدم الدين، كما قال الإمام ابن حزم: ما انطمست سنة إلا وانتشرت إيش؟ بدعة. هي ما انطمست إلا بانتشار البدعة، نعوذ بالله من الخزيان. فالغرض المقصود هنا أبو موسى لما أخطأ لم يعول، لم يعرج ابن مسعود على أبي موسى، لكن عرج على الفتوى، قال: قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. قلنا: ولم الضلال؟ قال: عندي فيها سنة. يبقى لو عندي فيها سنة وخالفت السنة فقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. بين أن السلام ورث لبنت النصف ولبنت الابن السدس، أيضا تكملة الثلثين لإرث البنات وللأخت الباقي تعصيبا، لا تعصيب مع الغير. الغرض المقصود بأنه قال: قد ضللت إذا حدت عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك الكثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. معاذ بن جبل يدخل على أبي موسى الأشعري في اليمن، وكان قد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ليجني ثمار اليمن، تمر اليمن كان عظيما، فكانوا يريدون أحدا يخرس ثمار اليمن، فذهب أبو موسى وأراد مساعدا. لما ذهب؟ ذهب لتعليم الناس وللقضاء بينهم، صحيح ولا لا؟ فليكن أول ما تدعوهم إليه إيش؟ أن يعبدوا الله وحده ولا شريك له. دخل معاذ بن جبل لترى كيف أن هؤلاء القوم حقا والله ما نصرهم الله، ما رفعهم الله، ما مكن الله لهم، ما جعلهم الله جعل قادة وسادة، والله إلا لأنهم صدقوا في الزهد في الدنيا والتمسك بالآخرة والتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. دخل معاذ رضي الله عنه فأخذ الوسادة أبو موسى الأشعري، يريد تكريم من؟ يريد تكريما لمعاذ بن جبل رضي الله عنه، فألقى إليه الوسادة فقال: من هذا؟ قال: هذا يهودي كان قد أسلم وارتد، كان قد أسلم وإيش؟ وارتد. قال: والله والذي نفسي بيدي لا أجلس حتى يقام فيه حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تحقق في سنة سنة. قال: اجلس ونحكم في سنة سنة. قال: والله لا أجلس حتى يضرب عنق، قد سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من بدل دينه فاقتلوا، من بدل دينه فاقتلوا. انظر، لذلك تمكنوا في اليمن، لما جاء قال: ما أجلس حتى يحكم فيهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا كانوا يفعلون، لذلك قد ارتقى أمرهم إلى السماء. وهذا ابن عمر رضي الله عنه أرضاه، وإن وقفنا مع ابن عمر لكفانا على ما صنع، يبين لنا تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يرمق الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كان يصلي فيصلي كما يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، كان يسأل عن حال النبي صلى الله عليه وسلم كيف ينام، كيف يأكل، كيف يمشي، وكان يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل دقيق وجليل وكل صغير وكبير، حتى أنه في السفر كان يسأل عن موضع الذي مشى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيضع القدم على القدم، يقول: لعل القدم تأتي على القدم، تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأروع الأمثلة التي ضربها لنا ابن عمر رضي الله عنه أنه رد كلام أبيه من أجل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تعليم من عمر، هذا امتداد. قلنا لما دخل ابن عمر على عمر بن الخطاب وقال له: الناس يتحدثون أنك لا تستخلف، فذكر النبي وذكر أبا بكر، قال: لما علمت أنه ذكر النبي لن يعدل به أحدا، قال: إذن أنا لا أعدل به أحدا. هذه تربية، تربية تورث. فلذلك لما نهى عن المتعة قالوا: أبوك ينهى عنها. لما أمر بالمتعة قالوا: أبوك ينهى عنها. قال: ما أمر الله باتباع أبي، ولكن أمر باتباع من؟ باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لا نأخذ بكلام أبي. وهذا طبعا الكلام له تفصيل، لو أبي خالف حديث النبي لأنه قد غاب عنه أو غلب على ظني باجتهادي أن المسألة مؤقتة وليست على التعميم، فإني لا أخذ بظاهر الاجتهاد وأخذ بالنص، إذا جاء نهر الله بطل نهر معطي. لذلك قال: ما أمرنا إلا باتباع أبي. انظر، جزاء وفاقا وأجرا طباقا، والله يبين لنا ذلك أن هذه الظهور رجل الشبل من الأسد، وهذه المسألة تتوارث ما دام الصدق موجود في القلوب، فإن الإيمان يتكامل. عمر بن الخطاب فعل ذلك فعلمها لابن عمر، ابن عمر فعل ذلك ورد على عمر قوله ليأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. جاء سالم بن عبد الله ليرد على أبيه ابن عمر ليأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لما سألوا سالم بن عبد الله وهو من أروى الناس عن ابن عمر، وهو في قول من الأقوال أنه من الفقهاء السبعة وكان فحلا عظيما، فقال رضي الله عنه وارضاه لما جاءوا له وسألوه عن الطيب قبل الإحرام قال سنة تطيب، فقالوا أبوك يقول لئن أطلع أن أطلع بالزفت والقطران خير لي من أن أتطيب عند الإحرام. قال والله ما أمرنا الله تعالى باتباع أبي ولكن أمرنا باتباع النبي. وقد روت عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها كانت تطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلي وحين إحرامي. فالسنة ألزم أو السنة أتبع. فهذا من سالم بن عبد الله مع ابن عمر رضي الله عنه. والقصة المشهورة جدا بين ابن عمر وبين بلال. بلال هو ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، ابن عبد الله بن عمر. لما جاء عبد الله بن عمر وقال له قال ان سلم لا تمنعوا اماء الله مساجد الله، هذا كلام طيب جدا، لا تمنعوا اماء الله مساجد الله. فقال له بلال والذي نفسي بيدي لنمنعهن اذا لاتخذناه دغلا. انظر الان للفارق بين الامرين. عائشه رضي الله عنها وارضاها تقول لو راى النبي صلى الله عليه وسلم ما تفعل النساء، هذا في اي عصر في اي قرن؟ ده في قرن القرون الخيريه. انفا مات النبي صلى الله عليه وسلم في قرون الخيرية، تقول لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تفعل النساء لمنعهن من المساجد كما منعت النساء. عائشة لو عاشت في عصرنا هذا ماذا تفعل؟ لا تحسب ان في بشر في الارض، في شفاء احنا في كوكب اخر ليس في كوكب البشر، مش ممكن. في هذا يا رجل المرأة كان اذا ظهر النح يعني يقال الامر انتهى، مصائب الكبرى كانت تحدث في مثل هذا. حتى اصحاب الرايات ما كان يظهر منهن الا الشعر، الآن لا يغطى منهن إلا يعني القليل. فالغرض المقصود لما قالت عائشة ذلك ما أنكروا عليها مثل هذا الإنكار، فلما ينكر ابن عمر هذا الإنكار اللاذع على ابنه الذي وافق اجتهاد عائشة؟ هو قال إذا لاتخذناه دغلا، يعني مثلا قد قال لا تمنعهن من أجل أداة العبادة وهن يذهبن إلى القيل والقال والبروفة وغير ذلك من الكلمات المعروفة والنميمة والغيبة، مجالس النساء، وأنت تعرف ما مجالس النساء إذا لم تعمر بذكر الله تعالى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أنت ترى حتى في المجالس، نحن في الدروس الآن وهي من أهم الدروس وهي دروس من الأهمية بمكان، وكل يوم اتصالات شكوى، كل يوم رسائل تأتي، الناس يعني أتوا بالحلل والبسكوتات والشيبسيات، والمسألة مسألة فرح في الداخل. نحن هنا نتكلم عن الرسالة للإمام الشافعي، والرجل خطب البنت الصغيرة، خطبها الولد الصغير، وعايشين في وادي آخر مع النساء. لذلك المرأة يعني كادت والله امرأة بكت بكاء عظيما في المسجد وقالت حرام والله العظيم لا يعرفنا كيف أركعنا، أقسمت لي بالله في التلفون هذا الكلام، العهد عليها بقى، قالت والله لا يقوم لا لا لا المرأة لا تقيم صلبها وهي تصلي. طب أنت الآن تعلمي، أنت أتيت حتى في مجلس العلم، يبقى احترم مجلس العلم. الغرض المقصود بأنه باجتهاده قال إذا اتخذناه دغلا والله لنمنعهن. ما الذي جعل ابن عمر يشتد هذا يشتد نكيره على ابنه ولم يكن كذلك مع عائشة؟ لأن عائشة تجتهد والولد يجتهد، لكن الولد لما اجتهد ظهر منه اللفظ الذي يأبه ابن عمر على أن النبي قال لا تمنعوا، أم قال هو نمنع. إذا أنت تقف ندا أمام النبي صلى الله عليه وسلم ولفظ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا وأنت تقول نمنع، لذلك ضربه في صدره ضربة عظيمة. وقال في بعض الوقت يعني ليس في الصحيح، قال لعنة الله عليك، وقال ما كلمتك ما حييت، مات ولم يكلم. طبعا هذا لابد له من توجيه لأن المسلم لا يهجر أخاه فوقه ثلاث، لكن هذا كان انتصار للدين، فالهجران من أجل انتصار الدين للاعتدال يصح. ولذلك علماؤنا أجمعوا على أن الهجران من أجل الدين من أجل الديانة، هجران مبتدع أو غير مبتدع، إن غلب على الظن أو الفاسق والفاجر، إن غلب على الظن أنه سيأتي بثماره ويأتي بنتيجته، للمرء أن يزداد عن ثلاثة أيام، لأن السلام فعل ذلك مع من؟ مع كعب ومع الثلاثة الذين خلفوا. أما إذا غلب على الظن أن المسألة ما تزيد إلا غيا فوق غيه، إلا بدعة فوق بدعته، إلا طغيان فوق طغيانه، فقالوا المسألة ترجع إلى الاجتهاد، فلا يجوز فوق الثلاثة أيام، لأن المحكم عندنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة. لذلك عائشة رضي الله عنها لما قال ابن الزبير والذي نفسي بيدي لأحجرن عليها، أتقول ذلك لعائشة؟ هي أمك وتقول بها ذلك؟ أمك من نسب وبأمومة إيش؟ الشرف، هي أم المؤمنين وهو من المؤمنين، وهي أيضا أم لأنها خالته والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الخالة تنزل منزلة الوالدة، فلما قال لا حجرن عليها للنفقة والجود من أجل في سبيل الله جل في علاه، قال فبكت وقالت والله لا لا لا أكلمك، أو نظرت ألا أكلمك ما حييت. المسألة كانت عويصة جدا على زبير، حتى على عبد الله بن زبير، ويدخل عليها فتأبى ويكلمها فلا تتكلم، حتى أتى باثنين من الصحابة، فمنهم من رضع على عائشة رضي الله عنها، يعني هم يعني على حرمة الرضاع، فدخل فقال لعائشة، وهنا التعريض المندوح هنا الآن، فقال عائشة ندخل، قالت ادخلوا، فقالوا ندخل جميعا، وفي يدهم من عبد الله بن زبير، ندخل جميعا ياما ترى، ندخل جميعا، قالت ادخلوا جميعا. فلما دخلوا جميعا فهو رفع الستار عبد الله بن زبير ودخل عليها، واخذ يعني يقبل يدها ويحتضنها ويبكي وتقول لا لا والله النذر عظيم، النذر عظيم، النذر عظيم، على القسم تعظيم هؤلاء اهل الايمان الحق، تعظم يمين الله، لكن والله قد أخطأت في الاجتهاد والسنة أولى. فقالت لا والله النذر عظيم، النذر عظيم، وما أردت أن تكلم. فقال لها بعض الرواة، قال لها يا أم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث، وكفري عن يمين. فسكتت ويعني رضيت بدخول عبد الله بن زبير رضي الله عنه. الغرض المقصود السنة كل ينصاع إليها، كل ينقاد إليها. فابن عمر لما قال له لعنة الله عليك أو ضربه أو قال لا كلمتك ما حييت، كان من أجل سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونصر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ترى كثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعني يهجرون كثير من الأقارب من أجل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أنت ترى كعب بن مالك عندما ارتقى على السور من أجل صفوان ودخل عليه فقال له كلمة واحدة، قال له ما أناشدك الله، وهو ابن عمي، الآن قرابة الدم وقرابة الأخوة ونسبة الأخوة في الله، والرجل هجره الجميع، كان يقول أدخل سيموت كمدا، وحتى ملك غسان يبعث له بالورقة فجعلها في التنور، اللهم علق قلوبنا بك، اللهم علق قلوبنا بك، اللهم إنا نعوذ بك، نعوذ بوجهك الكريم أن يميل أو تميل قلوبنا لأحد غيرك يا رب العالمين، أو نخشى أو نجزع أو نذل لأحد غيرك يا رب العالمين. فالقلوب الممتلئة بحب الله جل في علاه تهفو في السماء. دخل عليه فقال أناشدك الله، أما تعلم أني أحب الله ورسوله؟ فنظر الرجل وضع وجهه في الأرض، هو كان يقول عن نفسي كنت أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه فيستدير يدير وجهه، فأنظر إلى شفتيه هل يحركهما أم لا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرد سرا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك بأمر الله جل في علاه. فقال فاشتد الأمر علي حتى تغيرت الأرض من تحتي، فنظرت فتصورت السور، فدخلت على ابن عمي فقلت له أبو قتادة، عن يقصد أبي قتادة، فقلت له أناشدك الله أتعلم أني أحب الله ورسوله؟ فسكت. فقال أناشدك الله أتعلم أني أحب الله ورسوله؟ قال الله أعلم، وندم أنه رد عليه. أنا أريد الشاهد من هذا الأول، هذا الرجل الذي قد أخطأ، وما منا من أحد إلا ويزل ويخطئ، اللهم اغفر لنا زلات الخطأ يا رب العالمين. يقول له أما ترى حتى ولو وحتى لو أتيت الكبير، أما ترى أني أحب الله ورسوله؟ الآخر قد منعه النبي صلى الله عليه وسلم من الكلام معه، ومنعه وأمره بالهجران، لذلك لم يتكلم. فلما اشتد الأمر على كعب أراد أن يكون على الخير معه، قال الله ورسوله أعلم، أو قال الله أعلم، ووضع وجهه في الأرض. بعض الرواة يقولون فندم أبو قتادة ندما عظيما الرد عليه. كل هذا تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، عند رجل كاد يقتل، كاد يهلك، يريد أن يرى أحدا يقول له أنت تحب الله ورسوله، مع خطيئتك أنت تحب الله ورسوله، ومع ذلك لم يحدث ذلك، حتى يعني كان الصدق من جاء له. فالغرض المقصود هؤلاء قوم تمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كعب بن مالك، أبي بن كعب رضي الله عنه وارضاه، لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم يكف عن أكل البصل وإن كان مطبوخا، مع أن عمر الخطاب لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا من هذه الشجرة الخبيثة، قال عمر الخطاب كلوها إيش؟ طبخا، قلوها طبخا، يعني أميتوها بالطبخ، قال أميتوها هي. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كل، إني أنادي من لا تنادي، فكف عن ذلك من أجل التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن عباس هذا الحبر البحر الذي فقه عن النبي صلى الله عليه وسلم، عندما يعني له فقهان أو له أمران عظيمان من الفقه في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، ما هما الأمران يا دكتور أيمن؟ هذه فين؟ أين تلفونك؟ ما الأمران العظيمان التي يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ابن عباس؟ أمران عظيمان من أجلهما، من أجل هذين الأمرين دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بدعاء من أعظم الأدعية، وحاز السبق ابن عباس بسبب هذا الدعاء. أمران عظيمان يدلان على عمق فقه ابن عباس رضي الله عنه. لما لا؟ للنوم. هناك أمر سهل جدا وأغلب الإخوة يعرفونه، والأمر الثاني يحتاج لتوغل. ما هو الأمر السهل؟ القرابة. شكرا. القرابة لا تدل على فقه. القرابة، العباس كان قريب من سلم، وما كان فقيها يعني من فقهاء الصحابة اللي ممكن يرجع لهم في الفتح، كان عم من سلم، وقد استشفعوا به أيضا، استتوسلوا به يعني بدعائه. أنت شبيه بطالب العالم، أنت داخل في الخط الصحيح. هذه علامة فقه. نقول ما الأمر الذي نعم دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء ابن عباس. نعم صحيح، هو الذي دخل. نعم جزاك الله خير. الدعاء هو الذي ملأ قلب ابن عباس علما فصار حبرا. ما الذي قدمه ابن عباس ليستفيد من هذا الدعاء العظيم؟ أمران عظيمان لابن عباس. ممتاز، قدم له الوضوء، وهذا الأمر الأول الذي جرى النبي صلى الله عليه وسلم للدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل، وإذا قام النبي صلى الله عليه وسلم أهم ما عند النبي صلى الله عليه وسلم هو إيش؟ الطهارة، أنه يريد الصلاة. وجد الوضوء قد جهز له، فنظر لابن عباس ولذلك احتضنه، فرح به، احتضنه ودعا له. الأمر الثاني والأهم. طبعا فهلو، ادي فهلو مصري، لا فوق هذا هو، هذا الامر الثاني، هذا الفقه الراقي. لان هذا الفقه هو الذي اعجب النبي، لان ابن عباس لما وقف على اليسار على يسار النبي صلى الله عليه وسلم اخذه بالاذن فجعله عن يمينه، فجعل ابن عباس يتاخر والنبي يقدمه، وهو يتاخر والنبي يقدمه. ثم لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس: ما الذي حملك الا تصلي حذائي؟ قال: أو يصح أن أصلي حذاءك وأنت من أنت؟ أنت ما أعطاك الله ما أعطاك. فنظر ابن سلم فأعجب به، وقال الراوي قال: فأعجب ابن سلم بقول ابن عباس فاحتضن ودعا له، أو كما قال رضي الله عنه. الغرض المقصود أن ابن سلم لما قال له: كيف أصلي حذاءك وأنت من أنت؟ أنت من ما أعطاك الله ما أعطاك، فكيف أصلي حذاءك؟ فأعجب النبي سلم، أو عجب ابن سلم، أو تعجب ابن سلم من كلام ابن عباس، أعجبه هذا الكلام العظيم من ابن عباس. ليش؟ لأن ابن عباس يعلم أن الأصل الأصيل في مقاصد الشريعة إنزال الناس منازله. قال الله تعالى: ويؤتي كل ذي فضل فضله. فهذه دلالة واضحة جدا على فقه ابن عباس. انظر إلى فقه ابن عباس، تنام الفقه عند ابن عباس لتمسكه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك هو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله ابن عمر. وطبعا هو من العبادلة الأربعة الذين احتاج إليهم كثير من الناس بعد موت الصحابة الأجلاء. ابن عباس كان من شدة نصرته لسنة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بوجوب المتعة، وجوب الفسخ وجوب المتعة، حتى قال الناس بوجوب المتعة. لما جاء الرجل فقال له يعني نهاني القوم عن المتعة، قال: تمتع واحرم بهما. فلما احرم بهما قالوا متعة متقبلة وحج مبرور. فلما جاء الى ابن عباس ورأى هذه الرؤيا قال له: ابقى عندي للعطاء، يعطيه. فرح جدا، قال: سنة نبيكم، سنة نبيكم. قال ابن عباس رضي الله عنه لما قال للقوم وامرهم بالمتعة، قالوا: ينهى ابو بكر عنها، وعمر ينهى عنها، وعثمان ينهى عنها. فقال ابن عباس رضي الله عنه: او شكت السماء ان تمطر عليكم حجاره؟ اقول لكم قال رسول الله، وتقولون قال ابو بكر وعمر. فتمسك ابن عباس رضي الله عنه وارضاه بسنه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الاهم والاعظم الذي نقول به، لان الناس قد تقدموا بهذا. ابن عباس رضي الله عنه حتى لما خالف في المسائل المشهوره ما خالف من عنديات نفسه ولا بالاجتهادات، خالف باثر. ابن عباس لما خالف في مساله الربويات، خالف في ربا الفضل. ابن عباس يقول انه لا ربا في الفضل، يعني الدرهم بدرهمين والثلاثه بالاربع يجوز. فقالوا له: من اين تقول بذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الدرهم درهمين. قال: قد قال النبي صلى الله عليه وسلم، حدثني اسامه بن زيد، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: انما الربا في النسيئه. اذا هو حتى لما خالف في ايش؟ خالف باثر، ما خالف بهوى ولا بقول احد الا بقول رسول الله، خالف بقول النبي صلى الله عليه وسلم. وايضا قد وعى الدرس جيدا لما قال له ابو هريره رضي الله عنه على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضا مما مست النار، قال: انظر الى ما تقول يا ابا هريره، انا اتوضا من الحميم، وهذا دخل او خرج شيء عشان تقول نتوضا، انا اتوضا من الحميم. فقال له ابن عباس، فقال له ابو هريره رضي الله عنه: يا ابن اخي، ان حدثتك عن رسول الله فلا تضرب له الأمثال، لا تضرب له الأمثال بحال من الأحوال. كذلك فإن كثير من علمائنا قد لاموا أبا هريرة على كثير من المسائل أن خالف فيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يقول بأن المحرم بأن الصائم إذا قام جنبا لا يصح صيامه، بأن الصائم إذا قام جنبا لا يصح، فلاموه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما راجع ما عنده قال سمعت ذلك من فلان من أسامة، يعني كان حديثا أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم. صراحة الأمثلة كثيرة جدا حتى لا يطول بنا المقام، فلنأخذ المسائل التطبيقية على هذا. الأئمة الأربعة أيضا كانوا قد يعني يحذون حذو هؤلاء الصحابة الأخيار، بل وفقهاء التابعين فقهاء المدينة السبعة كانوا يفعلون ذلك. وإنت عندك المسألة الرائعة الذي سأضربه فقط حتى أنتقل إلى المسائل التطبيقية، سعيد بن المسيب كان يتبنى بأن المرأة إذا في قطع الأصابع كما بينا قبل ذلك أنها لو قطع الأصبع الأول لها عشر، والثاني عشر، الثالث عشر، الرابع إذا زاد عن على نصف الرابع يكون لها إيش؟ عشرون، يكون لها عشرون. فجاء ربيع الرائي، ربيع الرائي هذا رجل مؤدب عالم، هذا هو شيخ الإمام مالك. ربيع الرائي هذا الذي أنفقت المرأة عليه أموال أبيه بأسرها، أبوه كان قد هاجر المدينة ويعني ترك لها مالا عظيما، ثم ذهب ينصر دين الله جل في علاه حتى أنفقت المال عن بكرة أبيه ليكون هذا الإمام العلم ربيع الرائي. فأبوه لما دخل سأل المرأة أين المال، كان ذلك قبل الفجر، فأخذت تتكلم معه بلطف حتى قالت أنفقت هذا المال لأمر جلل، فاشتد الأمر بينه وبينه حتى ذهب إلى المسجد. فبعدما صلى الفجر وجد الناس يقتضون على رجل، ثم عقد المجلس فجلس ربيعة يدرس للناس وأبوه يجلس، فسعد بمثل هذا الولد ولم يعلم أن هذا هو الولد السعيد الذي أنفقت المرأة اللبيبة كل المال ليكون هذا الرجل هو ربيعة. فنظر فتعجب جدا من هذا الكلام، وتعجب جدا من التفاف الناس حول هذا الشاب العلم. ثم رجع لمرأته يسأل المال، قالت أرأيت شيئا أعجبك في المسجد؟ فقال نعم، رأيت شابا يافعا والناس يقتضون حوله وهو كأن العلم يتحاضر من بين، قالت هذا ابنك والمال قد أنفق عليه من أجل هذا العلم. فسرت أسارير الرجل وفرح جدا ودعا للمرأة، أو كما كانت قصص السير في هذا الباب. لكن ربيع الرأي كان رجلا ممتلئا من العلم، وكان رجلا له من النظر والقياس. لما سمع من سعيد المسيب هذا الكلام رجع عليه فقال له ما تقول، يعني لما كانت المصيبة أقل أعطيت الدية أعظم، فلما عظمت المصيبة تقل الدية، العقل لا يقبل ذلك. فماذا قال سعيد؟ هذا انتصار لسنة السلام. قال سعيد المسيب قال لربيع عراقي أنت؟ أنت من العراق؟ ليش؟ لأن أهل العراق اشتهروا بإيه؟ بالقياس، مش عشان هم ناس عقلانيين فقط، لا، الحق أن أبا حنيفة لأنه العراق مع فارس، وكان في في في في هذه الأوناس الإسلام لم ينتشر هناك، كان مازال الناس في المجوس، وبعد ذلك دخولهم في الإسلام صارت المستجدات، والمستجدات تحتاج إلى نظر وأيضا إلى قياس على الأثر. فكان في العراق ظهرت طبعا نبتة من طائفة من الطوائف التي استحلت الكذب من أجل نصرة شخص عن شخص، أو من أجل نصرة طائفة عن طائفة، فلذلك تجنب هو أخذ الأحاديث هذه، لأن الحديث لابد له أن تأخذ من رجل يكون يذهل أو يغفل لكن لا يكون كذاب، يعني تأخذ من رجل مجهول، تأخذ من رجل غفلان نائم يحدث وهو نائم ممكن تأخذ منه الحديث، أما كذاب لا تأخذ منه الحديث. أعوذ بالله، أنتم لا يأخذ منكم حديث ولا علم والله، ولا يمكن أن تكونوا طلبة علم بحال، يعني حقا يأخذ من الغافل من النائم، ها كله سواء. لكن هو السبيل للعذر لأبي حنيفة كان كثير من الكذب هم الذين يتحدثون، فلا يأخذ منهم، يحترز، لأنه كان يعلم أن الحديث لا يأخذ إلا من عدل ضابط. لذلك لجأوا إلى القياس، فقال له سعيد المسيب أعراقي أنت؟ فقال لا، إني عالم متثبت أو جاهل يريد التعلم. وسأل فقال هكذا سنة النبي، مع أن السنة حقا خلاف ما قال سعيد المسيب، سنة أن دية المرأة نصف دية الرجل في كل الأحوال حتى في الجراحات، لكن نحن نقول هو قال إيش؟ هذا الشاهد قال سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك أبو سلمة اشتد على ابن عباس، وابن عباس ليس بألف، ابن عباس بأمة بعده، صحابي جليل، لا خطأ بين ما وقع فيه ابن عبد البر، وقال قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، هذه ليست دلالة على أن الكلية أفضل من الكلية، قد يكون أحد التابعين أفضل من أحد، وهذا خطأ بين، يرد على ابن عبد البر، خطأ بين. صحابي واحد بأمة بعد، وأبو سلمة من التابعين، وابن عباس هو حبر النبي وابن عم النبي وهو فقيه الأمة وهو ترجمان القرآن، ومع ذلك ابن أبو سلمة تفوق على ابن عباس في مسائل شتى بسبب التمسك بالسنة. ولذلك اختلف معا في الحوار في مسألة المرأة التي كانت حاملا ومات عنها زوجها، ما العدة؟ قال ابن عباس أبعد الأجلين، لكن أبو سلمة قال الوضع، وأولاة الأحمال أجلهن يضعها. كان معه سنة وحديث أبي سبيعة، فلما بعثوا إلى أم سلمة قالت نعم الحق مع، وأبو هريرة قال أنا مع ابن أخي قد ولدت هذه السنة، فقالت سبيعة قد كانت قد ولدت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قد حللت للخطاب. الغرض المقصود كانوا يتمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو سلمة كما قلنا هو يتعلم على يد ابن عباس، لكنه لما تمسك بالسنة في مسألة غابت عن ابن عباس تفوق في هذه المسائل التي خالف فيها ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. أيضا الأئمة الأربعة الإمام مالك والإمام أبو حنيفة، الإمام أبو حنيفة نفسه قال إن وجدتم قولي خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم فخذوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم وأضربوا بقول عرض الحائط. وأنت ترى الكمال بن الهمام يعني كان يقول في مسألة النفقة أو السكنة، قال والقياس يخالف ذلك والنص يقدم، قال والنص يقدم. كمال بن الهمام في كتاب، في الكتاب العظيم، هو أي كتاب محمد؟ أي كتاب؟ ومش افتخار أن كمال بن الهمام مصر يعني، هو لأنه حتى الأحناف أقوى الأحناف من أهل مصر. شوف المفروض من العراق المفروض يبقى فيه الفحول، لكن أهل مصر أنت عندك التحاوي من وين؟ التحاوي هذا أصل مذهب الأحناف، هم يقولون ما أسند للأحناف إلا من التحاوي. التحاوي فلت من تحت ابن، من تحت خالي، من خاله وقطره المزن، المزن خال التحاوي، والتحاوي كان شافعي ثم راجع بعد ذلك إلى، فالمهم انتفع جدا الأحناف بمثل التحاوي. كمان ابن الهمام أيضا كتاب فتح القدير في هذه المسألة. فلذلك كل إمام كان يقول إذا خالف قولي قول النبي صلى الله عليه وسلم فخذوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم واضربوا بقول عرض الحائط. لذلك الإمام مالك كان يقول كل يؤخذ من قولي ورد إلا صاحب هذا القول. ليتنا يا رب اهدينا واهدي الإخوة يا رب ليفقه كل إنسان يقول أنا سلفي سني، ليفهم مثل هذا، ليعلم أنه لا يصح أن تقدم قول رجل ما على أصل أصيل وترفع راية غير راية النبي صلى الله عليه وسلم فتقدمها على راية النبي صلى الله عليه وسلم. ما من أحد تأخذ قوله قرآنا أبدا إلا قول الله وإلا قول النبي صلى الله عليه وسلم، أمرت أن تتبع هؤلاء. لذلك قال كل يؤخذ من قوله ورد إلا صاحب القبر. لذلك أصحابه لما خالف السنة وغابت عنه قد خالفوا في التتريب في مسألة حرمة أكل الجواز، قال بجواز أكل ذنب من السباع أو المخلب من الطير، قال بها مالك خالفوه. لذلك أسبق غير أسبق والقاضي وأيضا من عبد البر أن الإمام مالك كان بيقول مسألة التتريب أنها على الثلاثة، ليست على التتريب، ليست من السنة، فقالوا قد ثبت السنة فالسنة تقدم على كلام مالك، مالك لا يرى التتريب، فقالوا له قد ثبت الحديث والسنة أتبع، نتبع نتبع السنة أولى لنا من ذلك. وأيضا الإمام، وهذا تأسيس من الإمام مالك والذي أسس لهم ذلك، لذلك خرجوا عن المذهب في أكثر من موضع وقالوا بحرمة أكل الناب من السباع بأن السنة أتبع. وأيضا حتى لما خالف وقال في مسألة في البيع، البيعان بالخيار ما لم يتفرق، لم يقل بخيار المجلس، قال أصحابه وقد ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت عمل أهل المدينة بهذا الحديث، فلما نخالفه؟ لأنه كان الإمام مالك رد هذا على العمل بالحديث لأنه ليس على عمل أهل المدينة، ليس. فقالوا الزهري يقول به هو من من أهل المدينة، ومن الفقهاء السبعة من قال به من أهل المدينة، فكيف تقول أنه ليس على عمل أهل المدينة؟ فلذلك ردوا عليه أصحابه، ردوا عليه ذلك. وأما الشافعي فهذا هو الأصل الأصيل، وأما المذهب الشافعي فهذا هو من أعظم المذاهب التي تبين لك أن راية واحدة مرفوعة يا راية النبي. المزني يقول والله ما قلدنا الشافعي. الجواني متأخر عن المزني، الجواني هو من تلامذة التلاميذ لمثل المزني، يقول والله ما قلدنا الشافعي بشيء، وافق اجتهادنا اجتهاد الشافعي، ما قلدنا الشافعي بشيء. ولذلك أنت ترى المزني في كتابه العظيم مختصر المزني كيف خالف الشافعي في أكثر من مسألة، في أكثر من مسألة يخالف، يقول والقياس عندي غير ما قال، قال وقياس قوله غير قياس قوله غير ما قال. ولذلك خرج الأفذاذ من العلماء في كثير من المسائل وقالوا السنة ألزم والسنة أتبع على المذهب. الشافعي نفسه قال إذا رأيتم قولي خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم فخذوا بقول وسلم واضربوا بقول عرض الحائط. ولما نظر المناظرة العظيمة بين إسحاق بن راهويه وبينه في مسألة سكن ديار مكة أنها تمتلك وتسكن وتؤجر، فقال له قال إسحاق بن راهويه الأول الشافعي قال تناظر؟ قال أناظر بعد القصة الطريفة بينهما. فقال له الإمام الشافعي قد قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك لنا عقيل من رباع ورث لما كانت إرثا فأخذها فامتلكها فباع واشترى فيها. قال ما ترك لنا عقيل من رباع. لم يتفطن إسحاق للشاهد من الحديث أو لما فهم الحديث بأنه لما قال ذلك يعني كأنه امتلك وبتصرف فيه كيفما شاء، فكيف أنزل في هذه الديار التي لم تصبح ملكا لنا. فقال إسحاق بن راهويه حدثني فلان عن فلان عن فلان عن عائشة أنها ما كانت ترى ذلك، عن الزبير ما كان يرى ذلك، وعدد سبعة من الصحابة. فقال له الشافعي بكلمة تكتب بماء العين والذهب، قال من أنت؟ أنت إسحاق بن راهويه؟ قالوا نعم. قال أنت فقيه خراسان؟ قال يزعمون ذلك. أنت الآن هتتكلم مع من؟ أنت مع رجل لابد أن تجلس تعظم وتتعلم تحت يديه، وهو تعلم من تحت يديه. فقال له ليتني بك طفلا صغيرا أعرك أذنه أقول لك قال رسول الله وتقول لي قال الزبير وقالت عائشة. فرجع الإمام إسحاق قال فاتني علم كثير من هذا الرجل، فكب نفسه على كتب الإمام الشافعي فقط، لأنه بين له أن العض بالنوارز على سنة السلام هو الأولى، حتى ولو كان الزبير، حتى لو كان الكلام على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. لذلك ترى أصحاب الشافعي قد فاتوا وخرجوا عن المذهب خروجا بينا بسبب اتباع السنة. لما قالوا هم قالوا وألصقوا بالمذهب بأنه يقول حلق اللحية على الكراهة ليست على التحريم. نعم المعتمد في المذهب هذا، مع أن في الأم الحمد لله ظفرنا بجزئية قال فيها بحرمة حلق اللحية، لكن لو قالوا ذلك قالوا بذلك ما من عالم من فقهاء المحدثين من الشافعية ينقل قول الشافعي يقول يقولون المعتمد في المذهب الكراهة والسنة أتبع، فإن السنة على التحريم. وهذا تجد ابن الملقن من المتأخرين فقيه محدث للنووي لابن حجر للبيهقي للخطابي، كل هؤلاء من الشافعية فقهاء المحدثين وقد جزموا بحرمة حلق اللحية وخرجوا عن المذهب عن المعتمد في المذهب لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أوفوا لحى حفوا الشارب ووفروا اللحى، وقال خليفة اليهود والنصارى والسنة أتبع ويحرم حلق اللحية يحرم. هكذا خرجوا عن المذهب. النووي خرج عن المذهب في أكثر من مسألة، مع أن النووي هو أعظم الناس دخولا في دائرة المذهب عدم الخروج منه، الرفعي أكثر منه. ولذلك الرفعي لما تقوقع في المذهب ما برع في الحديث كما برع النووي، مع أن العلماء المحققين يقولون والرفعي أقوى علما في الحديث من النووي. لكن إيش اللي أظهر النووي عن الرفعي؟ على أن الرفعي قوقع نفسه في دائرة المذهب وكان يستطيع أن يخرج لكن ما كان يخرج، أما النووي كلما ثبتت السنة ما استطاع إلى ذلك سبيلا وكان يخرج، فخرج في أكثر من مسألة. من هذه المسألة كما قلنا حلق اللحية، من المسألة الأخرى مسألة قضاء اتقوا اللعنين، اتقوا اللعنين وهو الخلاء في ظل الناس وفي الطرقات. المعتمد في المذهب أنه على الكراهة، المعتمد في المذهب أنه على الكراهة، وقال الشافعي وقال الإمام النووي والسنة أتبع هو على التحريم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعنين يستجلب اللعن، وتقول على الكراهة هي على التحريم. وأيضا في الصلاة إلى القبر، ففي الصلاة إلى القبر قال الشافعي والمعتمد في المذهب أنه على الكراهة، وقال النووي وكيف يكون على الكراهة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال وهو يموت، وقال لعن الله يهود النصارى تأخذ قبور أنبيائهم مثال، قال وهي على التحريم والسنة ألزم. وهذا قاله البياقي أيضا في خلاف في كثير من المسائل في انتقاد الوضوء بمس اليد. فهؤلاء علماؤنا قد خالفوا المذهب بسبب السنة. فهل اعتبر أصحابنا؟ فهل اعتبر إخواننا؟ فهل اعتبر مشايخنا؟ فهل اعتبر علماؤنا؟ فهل علموا بأن التمسك بالسنة هي أعظم ما يصل بالإنسان إلى النجاة؟ أنت ترى التقعيدات الأصولية قالوا الراوي أعلم بما روى، إذا خالف الراوي ما روى فإن نأخذ ما روى لا ما إيه؟ لا ما رأى، وفهم الراوي لا يخصص العموم، فهم الراوي لا يخصص العموم. وهذه مسائل تطبيقية نبينها في ذلك من قواعد عظيمة جدا. أنت معي؟ ليش بتلتفت؟ ايش بنتكلم في ايش؟ قل بنتكلم في ايش؟ يا اخو الذي لا يعرف قدر اللؤلؤة لا يمكن ان يحوزها، صدقوني الذي لا يشتد ويشتذب للؤلؤة لا يحوزها بحال من الاحوال. انتبهوا، من هذه المسائل العظيمة جدا التي نقف عندها في هذه المسائل هو أن بعض الصحابة قد خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، خالف إما لعدم وصول الحديث أو إما لاجتهاد عنده فأن هذا الحديث فيه يعني رواية أخرى عنده أو شيء من ذلك. ومع ذلك العلماء ماذا قالوا؟ قالوا ردوا قولهم وردوا اجتهادهم، ولكن ابقوا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أضرب أمثلة لذلك في هذه طبعا القواعد، في القواعد الأصولية هذه اختلف فيها الأحناف، خالف فيها الجمهور، قالوا إذا خالف الراوي ما روى فنحن نأخذ بما رأى لا بما روى. وجهة النظر الأصيلة عندهم هو إيش؟ هو أن رأيه يدل على نسخ ما روى، فهمتم؟ وهذا خرص وتخمين، وين الدليل؟ لا يمكن النسخ بهذه الطريقة. أنا عندي المحكم هو إيش؟ قول النبي، وأما ما رأى هو فيها ما فيه، ذهل عن الحديث، نسي الحديث. ده النبي نفسه ينسى، ما لا ينسى هو، مش قال السلام أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، صحيح ولا لا؟ فنسى، ذهل، اجتهد، وكان الاجتهاد فيه خطأ. لا نأخذ إلا بمن أمرنا الله تعالى بالأخذ من قوله، قال وما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ابن عباس رضي الله عنه رضاه قد روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أو قل أبو هريرة، نبدأ بأبو هريرة، قال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولهن بالتراب، وفي رواية في مسلم قال وعفرهن الثامنة بالتراب، فقال بالتتريب، وقال بالغسل كم؟ سبعا، قال بالغسل سبعا. ورد طبعا هذا السند فيه ضعف، الأحناف طبعا خالف، الجمهور قالوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا به أنه يغسل سبعا، الأحناف قالوا يغسل ثلاثة. والحجة عندهم في هذا إيش الحجة؟ قالوا أبو هريرة سئل واستفتي في غسل الإناء من ولوغ القلب الكلب آسف قال اغسلها ثلاثة، وكان يغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثة. قالوا إذن عندنا الراوي قد خالف ما روى، دل ذلك عند الأحناف بإيش؟ بالنسخ. لكن شوف جمهور الذين يحرصون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قالوا؟ قالوا لا والله، نقدم ما روى على ما رأى، ونقول السبع غسلات قد جاءت من فم النبي، والثلاث غسلات قد جاءت من لسان من؟ أبي هريرة. بمن نأخذ؟ أي لسانين نقدم؟ اللسان الذي قال فيه الله جل في علاه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا ردوا ذلك الرأي وأخذوا بالقول. ولذلك أيضا في هذه الأمثلة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث العظيم على حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المرأة التي تحبس إذ زنت قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر، جلد مئة وتغريب عام، والسيب السيب الرجم، في رواية الجلد والرجم، المهم قال جلد مئة وتغريب عام، هذه التي نريدها. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل حديث العسيف المشهور فقال لأقضين بينكم بكتاب الله، أما الغنم والوليدة فرد عليك، وعلى ابنك الجلد مئة والتغريب إيش عام. يبقى عندنا حكمان، حكم واحد في حديثين، الحديث الأول التغريب جلد البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثاني لأقضين بينكم بكتاب الله قال على ابنك جلد مئة وتغريب عام. قالوا إذن هذه الحديث قد أثبتت لنا أن الحكم جلد المئة وتغريب العام. جاء عمر بن الخطاب وقد غرب أبا بكر ابن أمية على خمر شربه، فلما غربه لحق بالشام وارتد وكفر، فقال عمر والله لا أغربن أحدا بعد اليوم، والله لا أغربن أحدا بعد اليوم. وورد أيضا هذا في المصنف صنع عبد الرزاق، وأيضا في المصنف عن ابن أبي طالب أنه قال كفى بالتغريب فتنة، كفى بالتغريب فتن. فعندنا حكم النبي صلى الله عليه وسلم بالتغريب، وعمر الذي قال في النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين بعدي أبو بكر وعمر قال لا أغربن مسلما بعد اليوم، وابن عباس قال كفى بالتغريب فتنة. لذلك قال، وهذا الحديث حديث جلد مئة، حديث العسيف انتشر، يعني لا يقال أن هذا الحديث غاب عن مين؟ عن عمر، لأنه ممكن العذر أن نقول غاب عن عمر يبقى نحي قول عمر. أنتوا فاهمين؟ لا والله ما فاهمين. طب إيه اللي فاهمين؟ أنت فاهم إيش؟ هات عمر، هات عمر، إيش اللي أنت فاهم؟ نعم، هذا لنعتذر حتى لا يقال إن عمر ما وصل الحديث فنعتذر له ونطرح القول. لا ده واصل، وهذه تقوية الأحناف لما يذهبون إليه، يقولون قد بلغه الحديث ولم يعمل به، دل ذلك على إيش؟ على النسخ، لا يؤخذ به. فهمتم مغزى الكلام؟ قالوا هذا منتشر، يبقى بلغ علي بن أبي طالب وبلغ عمر بن الخطاب، فمعنى أن علي بن أبي طالب لا يأخذ بالحديث، معنى عمر بن أبي طالب علي عمر بن الخطاب لا يأخذ بالحديث. هذه مسألة عظيمة جدا، هذا نستشهد به أولا على أن إجماع الأمة على أن أعظم الناس تعظيما لسنة نبيهم من من هم من الصحابة، لأنهم يقولون لا يمكن لعمر أن يخالف إيش الرسول، هم يقدموا مقدمتين. المقدمة الأولى، نحن نعتقد اعتقادا جازما بأن الصاحب الجليل إذا وصله وقيل له قال رسول الله ليس له إلا أن يقول سمعت وأطعت، وهذا عمر أجلهم يفعل ذلك، صحيح ولا لا؟ المقدمة الثانية أنهم يقولون بأن هذا الحديث مشتهر ولا يمكن أن يخفى، يبقى حديث الجلد والتغريب قد انتشر بلغ من؟ عمر. والقاعدة التي نعتقدها إيش؟ نصف عقل معنا. هو كل واحد أنت عارف أفضل شيء فيك لما تزوجت إيش؟ أنك بقيت بجسدك معنا والعقل طاير طاير غير موجود. الرجل هذا اختفى جسدا وعقلا، وبعد ذلك أمدوه برسائل العاطفة فحركت قلبه فاشتعل رأسه فابتدى يتزاكى، لكن كلما اضطرب الأمر بينه وبين امرأته جاهل كل ما يقال، بينام في الدرس، كلما انتعش ببعض الرسائل تزاكى وأظهر لنا ما عنده من الإتقان. فأنت الآن الله كرمك استحضر عقلك بسرعة. المقدمة الثانية مهمة جدا، ألا وهي أنه لا يمكن لصاحب أن يخالف. يبقى إذن قالوا خالف عمر النبي والحديث مشتهر، يعني بلغه الحديث، معنى ذلك أن المخالفة هذه لها مغزى. إيش المغزى؟ أنه منسوخ. يبقى أنت تستدل منها على أنهم يعتقدون اعتقادا جزما بأنهم يعظمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما خالفوا قالوا يبقى هذه المخالفة إشارة لنا على أن هذا الحديث لا يعمل به فهو منسوخ. هذا خرص وتخمين، هذا ظن، ظن ولا مش ظن؟ الاحتمال وارد غير وارد، والاحتمال الآخر وارد على أنهم يكونوا قد نسوا هذا الحديث. نعم اشتهر الحديث، كان مشتهرا بينهم، لكن قد ذهل كل واحد منهم عن هذا الحديث فاشتهر، واجتهاده خطأ لأنه خالف السنة، مفهوم؟ ومع ذلك نحن نقول لما فتشنا في مصنف عبد الرزاق فوجدنا ابن عمر يقول ضرب أبي، أو قال ضرب النبي وغرب، ضرب أبو بكر وغرب، ضرب عمر وغرب، أثبت التغريب لمن؟ لعمر، صحيح ولا لا؟ فالوجه الجامع إما أن نقول بأن هذا يقدم على الثاني، وهذا تعارض فنقدم ما كان أتبع للنبي على الثاني لأنه معارض له، أو نقول لا نحن نجمع بين الروايتين، هو ضرب وغرب وقال لا أغرب. ليش قال لا أغرب؟ لما وجدنا وقعت العين أنه لما غرب أبا بكر بن أمية لحق بالشام وارتد، ولما غربه في إيش؟ في الخمر. والتغريب الذي جاء نصا جاء في إيش؟ في الزنا. يبقى إذن نحن نقول نعم قال والله لا أغرب أحدا إلا فيما جاء النص فيه، وهذا التوجيه الصحيح. أما حديث علي بن أبي طالب فهو ضعيف لا يصح، أما سند علي بن أبي طالب فهو ضعيف لا يصح. يبقى إذن قدم العلماء وجمهور العلماء قول النبي على قول أي أحد كائن من كان. ابن عباس رضي الله عنه وارضاه أيضا روى لنا حديثا وخالف النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بدل دينه فاقتلوه، وهذا حديث رواية عن ابن عباس. سئل ابن عباس عن امرأة قد ارتدت قال احبسوها حتى ترجع الإسلام، ما قال بقتله، ونهى عن قتل المرأة في ذلك. هنا ابن عباس يخالف إيش النص؟ إما أن نقول نعمل بما روى أو بما رأى، الأحناف طبعا على ما يتبنون، لكن نحن قلنا لابن عباس يا ابن عباس أنت رويت الحديث ولذلك الحديث أسبق وهو ألزق والسنة أتبع، وقد قال الله تعالى وما أتاكم الرسول فاخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا. فقالوا إذن لا نأخذ بقول ابن عباس بل نأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم. وإن خالف عنده ما عنده من المعاذير، ذهل، نسي، اجتهد، لكن أنا عندي محكم وهو قول الله جل في علاه وما آتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا. لذلك كان قول الجمهور أتبع للسنة من قول الأحناف، طرحنا قول الأحناف جانبا لأن السنة أولى بالاتباع حتى ولو كان من؟ حتى ولو كان ابن عباس. أيضا ابن عباس قال ليس هو الذي روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال ليس في خيلك في خيل الرجل ولا فرس، ليس في فرسي ولا عبده صدق، يعني الخيل ليس فيها إيش؟ زكاة. قال ليس في خيل الرجل ولا عبده صدقة. وفي رواية وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى أن الله تعالى عفى لكم عن الخيل عن صدق الخيل عن العبيد. لكن ابن عباس لما سئل قال الخيل المنوطة في سبيل الله هي التي لا زكاة عليها، أما الخيل الأخرى فيها زكاة. فترى ابن عباس ماذا فعل؟ خصص عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس في خيل الرجل، كل الخيل سواء ربطه أناطه في سبيل الله أو لا، فلا صدق في الخيل بحال من الأحوال، فخصها ابن عباس. فهل نأخذ بالتخصيص؟ صراحة هنا يمكن أن نأخذ بالتخصيص، لأن القوة هنا أننا نقول الراوي أعلم بما روى، يمكن يكون الفهم هذا هو الأدق. لكن جمهور ومع ذلك جمهور العلماء لم يأخذوا بقول من؟ لم يأخذوا بقول ابن عباس. لما؟ للرواية الأخرى. يعني لو ما أتت الرواية الأخرى أن السلام جعل الخيل وصدقة الخيل والعبد عف في الرواية الأخرى لقالوا بالتخصيص، لأن الراوي أعلم بما روى. لكن لما جاءت رواية أخرى بعيدة عن ابن عباس تؤكد بأن كلية الخيل لا زكاة فيها، قالوا إذا نقدم سنة النبي صلى الله عليه وسلم على فهم ابن عباس، لأن الله تعالى قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فإيه فانتهوا. هذه بعض يعني الأمثلة التي تبين لنا كيف أن الإنسان إذا عض بالنواجذ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان موفقا مسددا. اللهم سددنا جميعا ووفقنا جميعا، اللهم ثبت لنا الخير هذا ما حين أبدا، اللهم اشكر لكل من أعان وساعد وساهم في هذه المجالس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.